حكم الزكاة ومنزلتها. الزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ظفرت آياته في إيجاب الزكاة والعناية بها، حتى أنها قرنت بالصلاة في 82 آية، من قوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وعظم الوعيد على الشح في إخراجها، فقال سبحانه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد صح عن ابن عمر وجابر بن عبد الله أنهما قالا ما أدي زكاته فليس بكنز. وأما السنة فقد جاءت بتأكيد وجوب الزكاة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة لمن يخالف أحد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأما منزلاتها من الدين فالزكاة ركن من أركان الإسلام 5، وهي 3 دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة البيع عليها. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتال مانع الزكاة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.